بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة الحادية عشرة من مادة الأسماء والصفات. وكنا قد انتهينا في المحاضرة الماضية من قاعدة من القواعد التي وضعها أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى، وهي أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن القواعد التي ذكرها أهل السنة في باب الصفات أن صفات الله تعالى توقيفية، وهذه الكلمة قد مرت مع إخوة الأفاضل وفقهم الله تعالى في محاضرة مضت عندما تكلمنا عن قواعد الأسماء، وقلنا إن أسماء الله تعالى توقيفية، فصفات الله تعالى كأسمائه توقيفية. وقد عرفنا معنى توقيفية لأن هذه الكلمة مرت معنا مرارا، فهي موقوفة على الكتاب والسنة، والله تبارك وتعالى قد أوقفنا في كتابه على صفاته تبارك وتعالى، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم أوقفنا في سنته على صفات ربه تبارك وتعالى. فصفات الله تعالى محبوسة على الكتاب والسنة، لا نتجاوز فيها القرآن والسنة، كما نبه على هذا سلف الأمة، لأن الله تعالى أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وبما يستحقه من صفات الكمال أعلم من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، فهو يخبرنا بما أخبره به ربه تبارك وتعالى، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن صفات الله عز وجل توقيفية. قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى ينقل الإجماع على ذلك، قال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. فهذا إجماع نقله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. صفات الله تعالى توقيفية، وأهل السنة أقروا بكل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به وحملوه على الحقيقة لا على المجاز. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: وما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر، ولا خبر في صفات الله تعالى إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلامه رحمه الله تعالى دقيق في محله، فهو يقول: ليس لنا أن نصف الله تبارك وتعالى من عند أنفسنا، لأن الله تعالى بالنسبة لنا غيب، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فليس هناك أشياء مماثلة له حتى نشبه الله تعالى بها، فهو ليس كمثله شيء. لذلك قال: فلا يصفه ذو العقول إلا بخبر. من أين يأتي الخبر؟ من الكتاب والسنة. فقال: ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. وهذا قد مر معنا عندما عرفنا توحيد الأسماء والصفات. وليس الأمر مقتصرا على باب الإثبات، بل كذلك في باب النفي. فما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب نفيه مع إثبات كمال ضده على الوجه الأكمل، لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا ذم إلا إذا تضمن إثباتا. وهذه الجملة الأخيرة التي قرأتها عليكم في باب النفي، أننا ننفي عن الله تبارك وتعالى كل ما نفاه عن نفسه، فعندما يقول سبحانه وتعالى عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم، فننفي عنه السنة والنوم. وعندما يقول تبارك وتعالى عن نفسه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فننفي عنه الموت تبارك وتعالى. كذلك ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب نفيه. لكننا في باب النفي لا نقتصر كما صنعت المعتزلة وأشباهها عندما نفت عن الله تبارك وتعالى أمورا، نفتها نفيا مجردا، لأن النفي الوارد في كتاب الله تعالى في حق الله تعالى أو الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الله تعالى ليس نفيا محضا. ما معنى ليس نفيا محضا؟ أي ليس نفيا مجردا، لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا ذم إلا إذا تضمن إثباتا. إذن كل نفي في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فليس نفيا محضا، يعني ليس نفيا مجردا، بل يتضمن كمال ضده على الوجه الأكمل. وهذه المسألة سنشير إليها بعد قليل بحول الله تعالى. وقد قلت لكم: النفي المحض ليس فيه مدح إلا إذا تضمن إثباتا. بقيت مسألة نشير إليها قبل التفصيل، وهي الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات. مر معنا قبل قليل في باب الإثبات نثبت كل ما في الكتاب والسنة، وفي باب النفي ننفي كل ما في الكتاب والسنة. لكن هناك ألفاظ استعملها أهل الكلام لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات، فما موقفنا منها في حال مناظرة أهل الكلام؟ إذا ناظرناهم لو أننا نفينا هذه الألفاظ قد ننفي معنى حقا أرادوه، أو أثبتناها قد نثبت معنى باطلا أرادوه. لذلك يجب التوقف في الألفاظ نفيا وإثباتا. إذن الألفاظ المجملة لا تستخدم نفيا ولا إثباتا، وإنما يستفصل عن معناها وعن مراد قائلها بها، فإن أراد بها معنى حقا قبل، لكننا لا نقبل اللفظ لأن اللفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله. وإن أراد بها معنى باطلا رد عليه، وجب رده. ما السبب؟ نرد المعنى ونرد اللفظ معا، لأن المعنى باطل ولأن اللفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة الألفاظ المجملة لفظ الجهة ولفظ الحيز ولفظ الجسم وغيرها من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. لعل الأمور الثلاثة التي ذكرتها قد اتضحت للأفاضل وفقهم الله تعالى. قلنا صفات ثبتت في الكتاب والسنة، صفات نفيت في الكتاب والسنة، ألفاظ مجملة لم تستعمل في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات. بينت الموقف من هذه الأمور الثلاثة. وأعود بإخوة الأفاضل إلى ما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، لأنه عندما قال أننا نتقيد بما في الكتاب والسنة ولا نتعدى ذلك ولا نشبه ولا نمثل ولا نقيس، ختم بجملة هي قاعدة من قواعد أهل السنة، وهي آية كريمة في كتاب الله تبارك وتعالى، أخبر الله تبارك وتعالى بها عن نفسه في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا بد من وقفة مع هذه الجملة، مع هذه الآية القرآنية، لأن الأئمة يذكرونها دائما، ويقول العلماء إنها أصل قرآني يقوم عليه معتقد أهل السنة والجماعة في باب الصفات. فمعتقد السلف رحمهم الله تعالى في باب الأسماء والصفات يقوم على هذا الأصل القرآني، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. استنادا إلى هذه القاعدة التي في كتاب الله تعالى، يقول أهل السنة إن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه سبحانه ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذن أهل السنة يثبتون لله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه والتي أثبتها له رسوله، لكنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فليس فيما وصف الله به نفسه وليس فيما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيلا. وهذا المعنى مستفاد من قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا المعنى يدور كلام السلف رحمهم الله تعالى في باب الصفات، لأن الكلام في الصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. فكما أنه لا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه، كذلك لا يجوز تمثيلها بصفات خلقه. إذن لا يجوز أن ننفي الصفات، لكننا إن أثبتناها لا نمثلها بصفات خلقه، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء. والآن السؤال في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ما هي المماثلة المنفية؟ فهمناها عندما نقلت لكم قول أهل السنة فيها في المراد بها قبل قليل. ما هي المماثلة المنفية؟ تعني أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه المماثلة هل معناها نفي الصفات عنه؟ الجواب لا، ليس معناها نفي الصفات، بل معناها نفي المماثلة في الصفات، أي أن الله تعالى له صفات، لذلك ذكر سبحانه وتعالى فقال وهو السميع البصير. إذن الله سميع له سمع، وبصير له بصر، وهو متصف بالصفات التي ليس كمثله شيء فيها سبحانه وتعالى. إذن ليس معنى الآية نفي الصفات، ليس معنى الآية نفي الصفات، بل معناها نفي المماثلة في الصفات. فالله تعالى له صفات ولكنها ليست مثل صفات المخلوقين. ولو أن الأفاضل وفقهم الله تعالى تأملوا في الآية لوجدوها ذات شقين، أحدهما قوله تعالى ليس كمثله شيء، وفي هذا رد على كل من مثل وشبه، والثاني وهو السميع البصير، وفيه رد على من عطل. لذلك هذا الأصل القرآني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يرد به على طائفتين، يرد به على الممثلة ويرد به على المعطلة. فكما لا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يجوز تمثيل هذه الصفات بصفات المخلوقين. لذلك هذه الآية أو هذا الأصل القرآني أو هذه القاعدة التي انطلق منها أهل السنة والجماعة جمعت أساسين من أسس الصفات تكلمت عنهما في المحاضرة الأولى، التنزيه والإثبات. فليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات. ليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل النفي والتعطيل. وربنا تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال، منزه عن كل نقص وعيب، فهو موصوف بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهو منزه عن الموت والجهل والعجز والصمم والعمى والبكم، وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن كل نقص وعيب، قدوس سلام، هذه أسماؤه سبحانه وتعالى تمتنع عليه النقائص والعيوب بأي وجه من الوجوه، وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات كماله، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو منزه عن كل نقص ومستحق لكل كمال. لو سألت الأفاضل وفقهم الله تعالى عن ماذا ينزه الله تبارك وتعالى، فأقول ينزه ربنا سبحانه وتعالى في قوله ليس كمثله شيء تنزيهه عن النقص المناقض لكماله، وتنزيهه في كماله عن أن يكون له مثل. إذن الأمر الأول تنزيهه عن النقص المناقض لكماله، الثاني تنزيهه في كماله عن أن يكون له مثل، فليس كمثله شيء. فنفي النقائص عن الله تبارك وتعالى من لوازم إثبات صفات الكمال. فمن ثبت له الكمال التام المطلق انتفى عنه النقصان المضاد للكمال. وهنا ظهرت وسطية أهل السنة والجماعة بحمد الله تعالى في باب الأسماء والصفات بسبب قيام مذهبهم على هذا الأصل القرآني، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي الوسطية، وسط بين قول الممثلة وقول المعطلة، لأن ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. والممثل يقيس الله بخلقه، والمعطل ينفي ما أثبته الله لنفسه. أما سلف الأمة رحمهم الله الذين انطلقوا من هذا الأصل فلم يقيسوا ولم ينفوا، بل أثبتوا مع التنزيه، لأن قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يرشدهم إلى أن الصفات الثابتة له جل وعلا لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، بل تليق به. ومن هنا كان السلف رحمهم الله وسطا بين الفرق في باب الأسماء والصفات، فوحدوا الله تعالى ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن جميع النقائص وعن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، نزهوه عن جميع صفات النقص وأثبتوا له تبارك وتعالى كل صفات الكمال. وقد نبهت قبل قليل، قلت إن النفي الوارد في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس نفيا محضا، ليس نفيا مجردا، ليس مجرد نفي، وإنما كل نفي يثبت كمال بده على الوجه الأكمل. وهذا من الأصول التي سار عليها أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فهذه قاعدة من قواعد الصفات، أن نصوص الصفات جاءت بالنفي الذي يتضمن كمال ضده أو إثبات كمال ضده. والمستعرض للنصوص التي في الكتاب والسنة والتي تتكلم عن صفات الله تعالى نفيا أو إثباتا يجد بأن هذه النصوص إذا جاءت بالإثبات أتت بالتفصيل فصلت، وإذا نفت عن الله تعالى أجملت، إذا أثبتت لله تعالى فصلت، وإذا نفت عن الله تعالى أجملت واختصرت. وهذا معنى قولهم أن نصوص الصفات التي في الكتاب والسنة جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل. ومن الأصول التي سار عليها أهل السنة في باب الصفات اتباع طريقة القرآن والسنة في إثبات الصفات ونفيها، وهي هذه الطريقة: التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي غالبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله وأنزل بها كتبه مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل. قال الله تبارك وتعالى في الإثبات: وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، ولو قرأنا في آخر سورة الحشر تفصيل في إثبات الصفات والأسماء لربنا تبارك وتعالى، وآيات كثيرة في كتاب الله لا تكاد تحصى إلا بكلفة، كلها تتكلم عن إثبات الأسماء والصفات لربنا تبارك وتعالى. لكننا لو بحثنا عن نصوص النفي لرأينا الإجمال فيها، وهي قليلة النصوص التي فيها النفي. يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء. ويقول عن نفسه: ولم يكن له كفوا أحد. ويقول عن نفسه: هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، ونحو ذلك من الآيات الدالة على نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى على وجه الإجمال. إذن النصوص الشرعية، نصوص الكتاب والسنة، أتت بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أنه كلما كثرت نصوص الإثبات وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال وجمال الموصوف بها، وهو الله تبارك وتعالى، ما هو أكثر وأعظم بخلاف الصفات المنفية. فكلما أجمل فيها كان ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في تنزيهه تبارك وتعالى. وقد يأتي التفصيل في النفي ولكنه قليل جدا مقارنة بنصوص الإثبات. فلو جاء التفصيل في النفي فهو لأسباب منها: السبب الأول بيان عموم كمال صفات الله تبارك وتعالى، كما في الآية السابقة، الآيات التي قرأتها عليكم: وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهي تفصيل في إثبات الأسماء والصفات لربنا تبارك وتعالى. فقد يأتي التفصيل في النفي لكنه قليل مقارنة بنصوص الإثبات، قلت وذلك لأسباب منها: السبب الأول بيان عموم كمال الله تبارك وتعالى، كما في الآيات السابقة. ما هي الآيات السابقة التي قرأتها عليكم؟ ليس كمثله شيء. فالآن إثبات كمال الله تعالى، له الصفات الكاملة، له الأسماء الحسنى التي لا يماثله فيها أحد أبدا، فهذا يدل على كمال الله تعالى، على عموم الكمال، على أن الصفات كلها صفات عليا، صفات كاملة، على أن الأسماء كلها أسماء حسنى قد بلغت في الحسن غايته. لذلك هذا من الأسباب عندما يأتي النفي لبيان عموم كمال الله تعالى، كما في قوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مكافئ ولا مضاهي. كذلك في قوله: هل تعلم له سميا، هل تعلم له مساميا، فكلها تدل على عموم كماله تبارك وتعالى. وهذا من الأسباب التي ترد نصوص النفي لأجلها، بيان عموم كمال الله تعالى. كذلك دفع توهم النقص في كمال الله تعالى، كما في قوله سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لم يخلق السماء والأرض عبثا، ولم يخلقها لهوا بدون فائدة كما ظن ذلك بعض الكفرة، ذلك ظن الذين كفروا. فدفع التوهم، توهم النقص، لو وجد من قبل من يريد أن يثبت له النقص فإن ربنا تبارك وتعالى يدفع هذا التوهم في آيات ينفي فيها عن نفسه سبحانه وتعالى أنه قد خلق السماوات والأرض عبثا أو أنه خلقها لهوا بدون فائدة. فطريقة القرآن الكريم أيها الأفاضل في النفي والإثبات كما قلت لكم هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ونصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة قد أتت بنفي مجمل وإثبات مفصل، وربنا تبارك وتعالى جمع فيما وصف أو سمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأخبر في كتابه عن نفسه أنه حي قيوم عليم قدير سميع بصير عزيز حكيم وغير ذلك من أسمائه، يرضى ويغضب، يحب ويسخط، خلق واستوى على عرشه ونحو ذلك. أما في النفي فقال عن نفسه ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فأجمل في النفي وفصل في الإثبات. والمؤمن بصفات الله تعالى المعتصم بالكتاب والسنة لا بد أن يكون إيمانه بالصفات مبنيا على هذين الأصلين، الإثبات المفصل والنفي المجمل. وقد قلت للأفاضل قبل قليل كلما كثرت صفات الكمال الثبوتية مع تنوع دلالاتها كلما ظهر من كمال الموصوف بها وهو الله جل وعلا ما هو أكثر، وكلما أجمل النفي كان أدل على التنزيه من كل وجه. والحق أن من أبلغ العلوم الضرورية التي ينبغي أن نتعلمها أن الطريقة التي بعث الله تعالى بها أنبياءه ورسله وأنزل بها كتبه مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل. فالله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل، والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل. فأخبر الرسل سبحانه وتعالى وعلمهم أن يصفوه بصفات الكمال، وأخبر عن نفسه أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، وأنه جل وعلا يحب ويبغض ويتكلم ويرضى ويغضب. ووصف الرسل عليهم الصلاة والسلام ربهم بأنه حي منزه عن الموت، عليم منزه عن الجهل، قدير قوي عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب، سميع بصير منزه عن الصمم والعمى، غني منزه عن الفقر، جواد منزه عن البخل، حكيم حليم منزه عن السفه، صادق منزه عن الكذب، إلى سائر ما أخبروا به عن كمال ربهم تبارك وتعالى. وما ورد في القرآن والسنة من إثبات صفات الله تعالى فقد ورد في التوراة وغيرها من كتب الله تعالى، فهو أمر اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وأهل الكتاب في ذلك كالمسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالإنجيل قبل أن يحرف والتوراة قبل أن تحرف نصوص الصفات فيها كلها إثبات مفصل ونفي مجمل. فهذه هي الطريقة التي سلكها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد اكتفى هذه الطريقة أتباع الرسل فصنعوا كصنيع الرسل واقتدوا بما في الكتاب والسنة من التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، بخلاف طريقة أعداء الرسل ومن ابتدع في دين الله ولم يقتفي منهج الرسل أتى الطريقة المبتدعة الذين أتوا بالنفي المفصل والإثبات المجمل، فنفوا عن ربنا تبارك وتعالى صفات الكمال التي أثبتها لنفسه، وأثبتوا لربنا تبارك وتعالى ما لا يوجد إلا في الخيال. إذن الآن طريقة متناقضة تماما مع طريقة الرسل وأتباعهم، أتت طريقة المبتدعة الذين ابتدعوا في باب الأسماء والصفات، فلم تكن طريقتهم موافقة لطريقة الرسل وأتباعهم، لأن طريقة الرسل وأتباعهم كما قلت الإثبات المفصل والنفي المجمل، أما طريقة المبتدعة فقد أتت بعكس هذا، أتت بنفي مفصل وإثبات مجمل. وأضرب لكم أمثلة من أقوال المبتدعة التي فصلوا فيها في النفي. وصفوا ربنا تبارك وتعالى بالسلوب السالب ضد الموجب، يعني وصفوه بالنفي، نفوا عنه تبارك وتعالى الصفات على وجه التفصيل، فقالوا لا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء، ولا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا له كلام يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته، ولا له حياة ولا علم ولا قدرة ولا غير ذلك، ولا يشار إليه ولا يتعين، ولا هو مباين للعالم ولا حال فيه، ولا هو داخل العالم ولا خارجه، إلى أمثال هذه العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم. ولو أردت أن تتحدث وتصف معدوما فليس بإمكانك أن تأتي بأبلغ من هذه العبارات. هذا بالنسبة لتفصيلهم في النفي. وإذا أرادوا الإثبات أثبتوا شيئا مجملا يجمعون فيه بين النقيضين، ويقدرون ما لا وجود له إلا في الخيال. أضرب لكم مثالا بصنيع المعتزلة ومن اتبعهم من أهل الكلام. قد قلت لكم سابقا وأعود وأكرر، قلت إن المعتزلة أثبتوا لله تعالى أسماء مجردة دون ما تضمنته من صفات، لذلك إذا قالوا عليم يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فجعلوها كالأعلام المحضة المترادفة ليس لها معنى، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفة. فهل هذه الطريقة تشبه طريقة الرسل وتقترب منها، أو هي بعيدة عنها كما بين المشرق والمغرب؟ انتبهنا لهذه المسألة. إذن عند الإثبات عندهم إجمال في الإثبات، وعند النفي عندهم تفصيل في النفي بخلاف طريقة الرسل. لذلك أقول للأفاضل وفقهم الله تعالى: شتان ما بين طريقة الرسل وطريقة مخالفيهم. وطريقة الرسل كما قلت للأفاضل تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي. وقد ذكرت لكم سابقا أن النفي الذي في الكتاب والسنة ليس نفيا محضا، بل صفات النفي التي في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضدها. وقلت لكم إن النفي المحض ليس فيه مدح، والمدح إنما يكون في الأمور الثبوتية لا في الأمور العدمية. وقد مر معنا الأمور العدمية التي سلكها مخالفو الرسل، ليس داخل العالم، ليس خارج العالم، ليس فوق وليس تحت، ليس يمين وليس يسار، ليس أمام وليس خلف، ليس متصل بالعالم، ليس متصلا بالعالم، ليس بائنا عنه، ليس داخلا فيه، ليس خارجا عنه. حتى في الأسماء التي أثبتها المعتزلة أثبتوها كما قلت دون ما تضمنته من الصفات. فطريقتهم طريقة مخالفة لما في الكتاب والسنة، ومخالفة لطريقة الرسل ولما عليه أتباع الرسل كذلك. وإنما يحصل المدح بالعدم إذا تضمن ثبوتا. ومن هنا كانت النصوص التي في الكتاب والسنة والتي هي نصوص النفي ليس فيها النفي مجردا، وإنما نفي يتضمن كمال الضد. فالنفي المحض المجرد عدم محض كما قال العلماء، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، لأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فما ينفى عن الله تعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات. إذن الصفات السلبية ليس فيها بنفسها مدح ولا توجب كمالا للموصوف إلا إذا تضمنت أمرا وجوديا. ولهذا عامة ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من النفي متضمن إثبات المدح. وأنا سأذكر لكم أمثلة وأضرب لكم مثالا بآية الكرسي التي في سورة البقرة. هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى كما في الصحيح اشتملت على عدد من صفات النفي المتضمنة لكمال ضدها. من ذلك قول الله تبارك وتعالى عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم. نفي السنة والنوم عن الله تعالى ليس نفيا محضا، ليس نفيا مجردا، فالذي لا ينام دليل على كمال حياته. الذي لا تأخذه السنة وهي مقدمات النوم وما قبل النوم، فضلا عن أن يأخذه النوم فهو حي متصف بالحياة الكاملة. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال حياة الرب وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. لذلك قال قبلها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم والسنة الذي هو النعاس الذي يتقدم النوم مضاد لكمال الحياة، إذ النوم أخو الموت كما لا يخفى على الإخوة السامعين وفقهم الله تعالى. كذلك لو قرأنا في هذه الآية العظيمة نجد أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه فيها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عند الله تعالى إلا إذا أذن له الله تعالى، بخلاف ملوك الدنيا فإن الشافع يأتي ويشفع دون أن يطلب الإذن في الشفاعة أولا. وهذا في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يتضمن كمال ملكه جل وتعالى وتقدس، ويتضمن تمام ملكه، فالشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. كذلك إذا قرأنا وصفه تعالى نفسه بهذه الصفة، صفة النفي، بأن عباده لا يحيطون بشيء من علمه، فإن هذا النفي يتضمن كمال علمه جل وعلا وكمال إحاطته، لأن علمه لو كان محدودا لأحيط به، لكن لا يحيطون بشيء من علمه ولا بشيء من علمه، فهذا دليل على كمال علمه تبارك وتعالى وإحاطته. وشبيه بقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإنه يقتضي أيضا كمال علمه تبارك وتعالى، وأنه لا تخفى عليه خافية من الأمور، إذ نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات وفي الأرض. كذلك وصف الله تبارك وتعالى نفسه في آية الكرسي بصفة نفي، وهي قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض. حفظهما الضمير يعود على السماوات والأرض، فحفظهما لا يكرثه ولا يثقله سبحانه وتعالى ولا يعجزه. هذا دليل على أي شيء؟ دليل على كمال قدرته تبارك وتعالى وعلى تمامها، بخلاف قدرة المخلوق على الشيء، فالمخلوق لو قدر على شيء فإنه يقدر عليه بنوع كلفة ومشقة، وهذا نقص في قدرة المخلوق وعيب في قوته، بخلاف قدرة الرب تبارك وتعالى فإنه لا يعجزه شيء، فقدرته كاملة سبحانه وتعالى. كذلك في آيات أخرى يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هنا نفي، نفى سبحانه وتعالى مس اللغوب، واللغوب هو التعب والإعياء، فخلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يتعب سبحانه وتعالى ولم يسترح، لأن اليهود يقولون إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح في اليوم السابع، فرد الله تبارك وتعالى عليهم يقول: وما مسنا من لغوب. قدرته كاملة سبحانه وتعالى، لا يمسه تعب ولا إعياء، فكمال قدرته ونهاية قوته، وليس كخلقه الذين يلحقهم النصب والملل والكلال عندما يعملون فإنهم يتعبون، أما ربنا تبارك وتعالى فإن قدرته كاملة. ومن الآيات القرآنية التي جاء فيها صفة نفي تضمنت كمال ضدها قوله تبارك وتعالى عن نفسه: لا تدركه الأبصار. والإدراك أيها الأفاضل ليس الرؤية بل الإحاطة. هذه الآية استدل بها المعتزلة على نفي رؤية الله تعالى في الآخرة، لكن هذه الآية ليست حجة لهم بل هي حجة عليهم وهي ترد عليهم، لأن الله تعالى ما نفى الرؤية وإنما نفى الإدراك، والإدراك شيء زائد على الرؤية. وتأملوا في قول الله تعالى عن موسى عليه السلام ومن معه عندما خرجوا من مصر واتبعهم فرعون بجنوده، قال سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. الآن تأملوا: تراءى، تفاعل، يعني كل جمع رأى الجمع الآخر، لكن هذه الرؤية كانت رؤية من بعيد. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سيصلون إلينا ويحيطون بنا. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال كلا إن معي ربي. إذن هل وقعت الرؤية؟ هل حصلت؟ الجواب حصلت، لكن الإدراك لم يحصل، لأن الله تبارك وتعالى منع فرعون وجنوده أن يحيطوا بموسى عليه السلام ومن معه. كذلك ربنا سبحانه وتعالى تراه الأبصار لكنها لا تدركه لعظمته تبارك وتعالى، فهذا يقتضي كمال عظمته جل وعلا بحيث أن الأبصار لا تحيط به وإن رؤيا. والملاحظ أيها الأفاضل أن الله تعالى نفى الإدراك الذي هو الإحاطة في قوله لا تدركه الأبصار، ولم ينفي مجرد الرؤية، وهذا دليل على كماله سبحانه. والمعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤية، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤية لا يحاط به رؤية. كذلك الآيات التي تقدمت وتكلمت عنها بشيء من التفصيل التي فيها نفي المثل والكفء عنه تبارك وتعالى في قوله ليس كمثله شيء، وفي قوله هل تعلم له سميا، وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد، فهذا يقتضي أن كل ما سواه تبارك وتعالى عبد مملوك له، وذلك يقتضي من كماله ما لا يحصل كمال مطلق، إذ كان سبحانه وتعالى ليس له نظير وليس له مشارك في الصنع. لو كان له نظير مستغن عنه أو كان له مشارك في الصنع لكان نقصا في الصانع. فعلم أن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق سبحانه فيما أثبته لنفسه وفيما نفاه عن نفسه. فما أثبته جل وعلا لنفسه ينزه عن مماثلته لصفة غيره، وهذا يدل على أن صفاته تبارك وتعالى صفات كمال، وما نفاه ربنا عن نفسه فإنه يتضمن كمال ضده، كما بينا وذكرنا الأمثلة من كتاب الله تعالى. فالله تبارك وتعالى له الكمال، وصفاته تبارك وتعالى كاملة، فالكمال له تبارك وتعالى في النفي وفي الإثبات. هذا ما أردت بيانه في هذه القاعدة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أفضل صلاة وأتم تسليم، والحمد لله رب العالمين.